مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل، أعان الله سبحانه وتعالى على تحريره وفك أسره. هذه الحلقة الشيخ حازم يتحدث عن عقيدة الولاء والبراء، كيف إن كبار الصحابة قتلوا إخوانهم وأقاربهم وآباءهم وأخوالهم في غزوة بدر، وده اللي بيحصل النهاردة. المسلمين دول المسلمين هرب بسبب ما فيش عقيدة الولاء والبراء. النهاردة أخوك اتطاح في الجيش الإسرائيلي بعد هوانا، عسكر الصليب في مصر بقوا موالين لأمريكا، بقوا أعدائنا. أنا ماليش علاقة، أخويا أخي هو أخي في الإسلام. ولذلك أمريكا لو واحد النهاردة إسرائيلي انضم لجيش القسام هيعملوا فيه إيه؟ هيقول أخونا؟ لا مش أخونا طبعا، هيبروا منه ويعادونه. لكن إحنا بقى سعد الزغلول تعامل مع الإنجليز وماله، مش عارف عبد العزيز كان شغال جاسوس الأمريكان، وجهة نظر فلان بياخد تمويل من أمريكا عشان يعمل إيه؟ يا أخي اجتهاد. هذا ما أدى إلى انهيار بلاد المسلمين. فلو كان المسلمون الأوائل رضي الله عنهم في غزوة بدر كان عمر بن الخطاب قال لرسول الله والله انا مش هشترك لانه خالي في الكفار، ورسول صلى الله عليه وسلم قال له والله مش هشترك يا جماعه لان نوفل ابن خويلد اخو السيده خديجه في الكفار وقتل نوفل، وابو بكر الصديق قال والله مش هشترك يا رسول الله اصل ابني في الكفار وممكن اقتله، وغيرهم من الصحابه والله كان المسلمين هزموا ولم تقم دوله الاسلام ولا وصل الاسلام الى يومنا هذا. فالدور العقيدة الولاء والبراء والأثار العسكرية والسياسية في الدولة نشاهدها ونسمعها مع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل. أيها الإخوة، نعود إلى مسيرة كلامنا، وكنا قد انتهينا تقريبا من الحديث عن غزوة بدر، والذي أود أن أقول إن غزوة بدر شهدت تعبيرا عن الإيمان بصورة بالغة، وأنا سأعيد هذا التعبير مرة أخرى، شهدت تعبيرا عن الإيمان، لأن الإيمان أحيانا يبقى موجود في النفس لكن يحتاج إلى بعض المواقف ليظهر وليخرج من مكمنه، ويحتاج لبعض المواقف، ولذلك دائما الجهاد في سبيل الله هو اللي يظهر نفاق المنافقين دائما، وهو الذي يظهر إيمان المؤمنين، لأن الجهاد فتنة كبيرة. كيف يتحرك ربع متر فيطير رقبة؟ فلا يثبت لهذا إلا من له عقيدة يجاهد في سبيلها فعلا. ولذلك جاءت في غزوة بدر بعض المواقف الحقيقة لما تبص لها تحس إن نوعية المؤمنين اللي كانوا موجودين في هذا الوقت نوعية خطيرة رائعة بالغة في تشبثها بالإيمان. انتوا عندكم مثلا الرجل الذي سمع قولة تقول والله لا يقاتلهم اليوم رجل مؤمن فيقتل مقبلا غير مدر إلا أدخله الله الجنة. الرجل بلغ من فرحته أنه قال أليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. فلما شعر بهذا نفذ فعلا، لدرجة أنه تحرك من مكانه، ولما لقى المسألة فيها قتال قال أتقوى عليه ببعض الثمرات فيتبلح إيمانه. أنت عارف أن واحد يبقى قاعد على الشوك إيمانه ظل ينغص عليه، مش هقعد آكل خمس ست بلحات لسه وأنا الجنة بين يدي. فقال بعد أن قال دخن دخن، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما حملك على أن تقول دخن دخن؟ قال لا والله يا رسول الله ليس إلا رجاء أن أكون من أهلها، بيقول إلا أدخله الله الجنة، فالرجل يقول إلا أن أكون من أهلها، فقال أنت من أهلها. الله أكبر. الرجل أول ما لقى كده راح مطلع البلح علشان يتقوت على دخول المعركة، ثم قال لئن بقيت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. في هذا الموقف برز صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما هو الشيء الذي يضحك الرب من عبده، حاجة اللي تخلي ربنا سبحانه وتعالى في عيائه يضحك من عبده، يضحك سعادة فرحة

لو علي انا خلاص انا افضل ان اعبد ربنا سبحانه وتعالى بيني وبين ربنا، ولا انا اخرج اعمل ايه؟ انما القضيه قضيه دين الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى. وكما قلت، وبل كما يقول المفسرون جميعا في تفسير الايه النازله في سوره الحديد، يقول تعالى: وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع الناس ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. الحديد الذي انزله الله فيه هذا البأس الشديد عشان المدافع والدبابات والمدرعات والبنادق من اجل، ومن قبلها كانت السيوف، من اجل ان يعلم. انما يا اخواني يجي النهارده واحد مين يجرؤ يقول والله سيبوا الدنيا على ما هي عليه، المسلمين مضيعين حقوقهم مضيعه في كل الدنيا. في امراه بوسنيه كتفوها واتوا بكلب، مش كلب دي شتيمه، كلب يعني كلب حيوان، حيوان ده كلب، ولقحوها بهذا الكلب في معاشره بين حيوان وامراه مسلمه، وتقول لي انه ما هي هذه السماحه؟ اتحب ان يفعل ذلك بزوجتك، بامك، باختك؟ فاذا كان الاسلام بذاته على هذا النحو فقد أصبح الجهاد ضرورة حياة يا إخواني. وقاتل الله هذه الدنيا الناس يا إخوة، ونحن من الناس، نسأل الله أن يعيذنا من سيء الأخلاق. الناس من خوف الذل في ذل دائم، من خوف الموت وانتهاء الحياة في موت دائم، موتى الناس موتى لأنهم يخافون من الموت، وأذل لأنهم يخافون من الذل. بينما لو تحرروا لأعطوا هذه الحرية. لذلك كانت غزوة بدر كما قلت تعبيرا عن الإيمان في صدور الصحابة. صحابي يريد أن ينصر الله ورسوله، أن ينصر الله ورسوله، فتحرك بهذا النصر. عمر بن الخطاب في غزوة بدر قتل خاله، خاله أخو أمه في غزوة بدر. أبو عبيدة بن الجراح قتل أباه، كذلك ابن عتبة رأى أباه وهو يقتل، وهو مسألة شديدة. لكن أصبح الإسلام يجري يا إخواني مجرى الدم، مجرى اللحم والدم، دينك دينك لحمك دمك. فلما انقشعت غزوة بدر، لما قد خرج معها فئة تخلصت للإيمان. ولذلك احنا ساعات بنغلط ونقعد نتكلم عن غزوه بدر. انتوا عارفين اول غزوه بعد غزوه بدر كانت بعد غزوه بدر بكام يوم؟ بسبع ايام. رجعوا المدينه بعد ما حصل، لان الجزيره العربيه فارت فورانا شديدا الجزيره العربيه كلها. فكان من ضمنها ان قبيله قالت يا عفوا يعني يا نهار اسود محمد كتب قريش ده، معنى كده المساله خلصانه، اقعدوا احنا نجهز نفسنا نطلع نحاربه وهو لسه منهك نخلص عليهم، عايزين نخلص. فوقفت قبيله ولاد سليم دول بنو سليم، وقررت غزو محمد صلى الله عليه وسلم في اخر ذلك. الرسول عليه الصلاه والسلام بقى ما كانش من الدراويش، ما كانش من الناس اللي هو اللي انتوا عشان تعرفوا يعني ايه مسلم. ما كانش واحد قاعد كده يا سلام وبركه، ما هو النهارده واحد قاعد عند الشيخ البركه بتاعتنا ده. البركه عارف يعني ايه بركه؟ طبعا لها معنى حميد، الحمد لله لها معنى حميد، لكن هو يعني راجل تقول له طب ما تخلي ثانيه، يقول لك لا لا ده راجل بركه. يعني ايه بركه؟ يعني بركه. انما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الأخبار لأنه قاعد رجل رئيس دولة عنده جهاز يرى ما يحدث، جهاز مخابرات حقيقي. فسألوه قالوا له الحق، بنو سليم يعدون العدة للغزو، يعدون العدة للغزو، يلا بينا اجهزوا. سبع أيام راجعين من غزوة بقى لهم سبع، شكلهم إيه المسلمين دول؟ شكلهم إيه؟ اللي يرجع من غزوة بدر الكبرى اللي التاريخ مشغول بالكلام عنها ما يقعدش سبع ايام ويخرج يقطع الصحراء قطعا